دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. الشيخ صالح، نريد في بداية لقائنا هذا نعرف هل الإخلال بشروط كلمة التوحيد أو ببعضها ينافيها أو ينافي كمالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نعم، الإخلال شرط من شروط لا إله إلا الله يخل بها وينافيها وينافي لا إله إلا الله، فإذا أخل بشرط من الشروط فكأنه لم يأتي بها، لأنها لا بد من اجتماعها، فاجتماعها كشيء واحد، إذا ذهب واحد منها فكأن هذا الواحد ليس موجود. وجه ذلك أن العلم شرط من شروط لا إله إلا الله، ومعنى العلم بمعناها، فمن جهل معناها فكيف يعمل بها؟ كيف تنفعه؟ يعقد الشيء لا يعطي. نعم، فمن هنا كأنه لم يأتي بها إذا جهل معناها. ومن شروطها الإخلاص، والإخلاص ضد الشرك، فإذا لم يحصل الإخلاص يعني لم تصفي ولم يصفي الإنسان قلبه لها، بل قال لا إله إلا الله لكن صرف شيئا من حقوقها لغير الله، فكأنها لم توجد، لأنه لم يعلم بمعناها حقيقة ولم يخلص، ولو أشرك وعلم بالمعنى ما نفعه أيضا. ومن شروطها الصدق، والصدق ينفي الكذب، فمن كذب بها هل تنفعه حتى ولو أخلص وادعى أنه مخلص؟ فيتنافى الكذب مع دعواه الإخلاص. ومن شروطها الانقياد، فإذا أبى واستكبر عن الانقياد بالعمل بمعناها فكأنه لم يقلها ولم تنفعه ولو قالها، لأنها هي الزمام للأقوال وللأعمال وللاعتقاد، فإذا أبى أن ينقاد كان عمله عمل إبليس، فإنه أبى واستكبر عن أمر الله. ومن معانيها المحبة والرغبة، فإذا لم يحبها بل أبغضها وأبغض معناها وأبغض مدلولها هل تنفعه حتى ولو صدق بمعناها ما دام من قاد للعمل، حتى ولو لم يشرك إذا وجد في قلبه بغضا لما دلت عليه ولو علم المعنى فإنها لا تنفعه مع وجود بغضها، فلا بد من المحبة. ومن شروطها أيضا القبول، ومقتضى القبول أن يشرح لها صدره وأن يفتح قلبه فيقبل ما دلت عليه ويعتقد ويعمل ويقول، هذا مقتضى القبول. فإذا ردها فما الفائدة؟ إذا رد العمل بها أو رد الاعتقاد بها رد الاعتقاد بها فإن وجود النطق بها كعدمه. ومن شروطها أنه يكفر بالطاغوت، الشرط الثامن الذي زاده كثير من العلماء بحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لقوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا لم يكفر بالطاغوت فإنه لم ينتفع بها، لم ينتفع بالنطق بها حتى ولو لم يعبد الطاغوت، لا بد من الكفر به. نص الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمقتضى الكفر بالطاغوت بغضه وعدم تعظيمه والتصديق به، ومقتضى الإيمان بالله اعتقاد أن الله الواحد الأحد الرب الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه المعبود وحده والمستحق العبادة، وأنه منزه عن الشرك. فإذا لم يكفر الطاغوت فكأنه لم ينطق بها ولو لم يعبد الطاغوت، حتى ولو نطق بلا إله إلا الله وأقر بها، حتى ولو عمل بمقتضاها ولا عمل بمقتضاها، لا، فما دام لم يكفر الطاغوت لم تنفعه. وهذا الشرط الحقيقة لا يستغني عنه أي مسلم، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه اختلاط المسلمين بغير المسلمين، ولا سيما العامة من المسلمين الذين لم يعرفوا حقيقتها، فلربما يسول لهم الشيطان بأن يقول أنتم تقولون لا إله إلا الله وهؤلاء على دينهم فما لكم ولهم، فيتركون بغض ما هم عليه من الديانات الفاسدة. هذا غلط، يجب على المسلم أن يتنبه لهذه المسألة وليجعل بين عينيه هذه الآية لا إكراه بالدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى لا إله إلا الله، تمسك بها هذه العروة الوثقى، معناه من أخل بهذا قد أفلت يده من العروة الوثقى. والحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إذن تبين لنا أن هذه الشروط لا بد من اجتماعها، فإذا خلف شرط منها لم تنفعه لا إله إلا الله. نعم. ذكرتم من هذه الشروط الانقياد والقبول. نعم. ما الفرق بين الانقياد والقبول؟ الانقياد ضد الإيباء وعدم الانقياد نهائيا. نعم. وأما القبول قد يقبل لكن يرد، بمعنى أنه يرد ذلك ويستنكره. هناك قبلها لكن من قال لمعناها؟ واضح؟ لا. يوضح هذا قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر منكم. هؤلاء ردوا رد سافر، ما قبلوها لا نهائيا، لكن قد يقول هناك من يقبلها لكن ما ينقاد لها، ما ينقاد، يأبى ينقاد نهائيا. وعلى كل حال إذا الحقيقة هو كما مضى، كل شرط يقوم بمعنى ومجموعها مدلول واحد. نعم. نريد ما دمنا عرفنا الآن الإخلال بشروط كلمة التوحيد أو ببعض هذه الشروط، نود أن نعرف بماذا يوصف من أخل بشروطها. يوصف بأنه مشرك، ويوصف بأنه كافر، ويوصف بأنه منافق، أحد الأوصاف الثلاثة. ولا مانع أن تجتمع هذه الأوصاف الثلاثة في واحد، قد تجتمع في واحد. نعم. هذا الذي يوصف به. نعم. لكن هل هذه الأوصاف الثلاثة بأنه مشرك أو بأنه كافر أو بأنه منافق درجات أم أنها تتساوى في الوصف؟ لا، درجات وتتفاوت في الوصف. فالمشرك معناه صرف حقا لله لغيره، أشرك معه غيره. ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا صار له حق لا يرضى أن يصرف لغيره ولا أن يشرك به، فما ذلك بالله العظيم؟ هذا مقتضى لا إله إلا الله. هذا معنى الشرك، حق يصرف لغيره. فمثلا الركوع والسجود والذبح سفك الدم تقرب، والنذر تقرب، والاستعاذة فيما نبدو عليه إلا الله، والاستغاثة، هذه خاصة لله، حق له سبحانه وتعالى، لأن المخلوق لا يستطيع عليها. فإذا صرف الإنسان شيئا منها فقد جعل له شريك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وسبحان الله وما أنا من المشركين، في الآية الكريمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فجمعت هذه الآية عدة فوائد، منها وجوب الإخلاص، لأن قال أدعو إلى الله، فدل على وجوب الإخلاص، لو دعا إلى غيره ما كان مخلصا. على بصيرة، على هدى، دل على أن بصيرة العلم شرط شروط الدعاء إلى كلمة التوحيد، ودل على أن الذين يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أنهم أتباع الرسل، أنا ومن اتبعني. ثم قال سبحانه وسبحان الله، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن الشرك، وما أنا من المشركين، هذا ما قاله الأنبياء، وما أنا من المشركين. فإذا كان يتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام فأتباعه كذلك، وكفى بالشرك أنه مسبة لله، أنه مسبة، كفى به نقصا. فدلت هذه الآية على أن من صرف حقا لغير الله أنه يسب الله. نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.